والله إن ابن أبي حاتم أو غيره يقول مثلا شيخ، هل هذا ما يكتب حديثه؟ شيخ؟ يقول شيخ. كان يعرف زيانه من البلد، إنما يؤخذ ذلك من نظر في الرواة عنه، إنما إذا كان روى من جمع ومع ذلك قال عنه شيخ يمكن الاعتبار به والاستشهاد. أما إذا كان لم يروي عنه إلا شخص واحد وقال مع ذلك عنه شيخ، فحينئذ يكون شأنه شأن مجهول لا تارة يعرض لتقوى بغيره وتارة لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.